مستمعي الأعزاء مكملين معكم، والآن حان وقت فقرة نافذة من طرطوس، وضيفنا في هذه الفقرة الدكتور رفيق محسن رئيس فرع نقابة الأطباء بطرطوس. نتحدث معه حول بعض القضايا المتعلقة بالنقابة وبالعمل الطبي. دكتور رفيق، بداية أرحب بك، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا فيكم. اسمحي لي بالبداية أقول الرحمة كل الرحمة لأرواح الشهداء، وخاصة شهداء أهلنا في سوداء الأبية، والخزي والعار لخفافيش الظلام أعداء الإنسانية والحضارة. بشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله نقدم شيء مفيد. بداية تعطينا فكرة عن النقابة وأهدافها. خلينا نبلش نقول شو هي النقابة، شو تعريف النقابة. هي منظمة مهنية تعمل حسب دستور الجمهورية العربية السورية والقوانين المرعية في سوريا. الهدف من إقامة أو من تشكيل النقابات المهنية هو السهر على مصالح العاملين. نعم. أي نقابة، كانت نقابة الأطباء أو كانت نقابة المعلمين أو المهندسين وغيرها، أي نقابة السهر على مصالح العاملين وضبط المهنة بنفس الوقت. نعم. يعني نحن في صدد حماية الطبيب ومحاسبته إذا غلط. صحيح. يقول الرسول الكريم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا له: يا رسول الله، كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: برده عن ظلمه. يعني نحن الآن تعلمين في هذه الظروف الصعبة وعدم تعديل الأسعار بالنسبة لمهنة الطب، حتى الآن هناك فوضى بالأسعار. هلا بدنا نحكي عن هذا الموضوع. فوضى عارمة، وهذا هو تقصير من الجهات المعنية بهذا الموضوع. يجب ضبط هذه التعريفة بحيث أنه تكون منصفة للطرفين. نعم. نحكي فيها بعدين. خلينا نحكي بس شوي لمحة بسيطة عن هيكلية النقابة الأطباء بشكل عام. تفضل. هناك مجلس النقابة المركزي وعدد أعضائه 11 طبيبا. يرأس المجلس طبيب نسميه نقيب أطباء سوريا، وأمين سر ونائب النقيب والخازن. يفرغ اثنين في مجلس النقابة المركزية. نعم. وفي فروع في كل محافظة فرع للنقابة مؤلف من 7 أطباء، فيها أيضا رئيس فرع وأمين سر وخازن. للنقاب. نعم. لفرع النقاب يفرغ هنا شخص واحد، إما النقيب رئيس الفرع أو أمين السر. نعم. هذا باختصار هيكلية النقابة بشكل هيكلية. نعم. التنظيمية. رح نحكي بشكل موسع عن نشاطات النقابة، وخاصة هي كثير خلال هذا العام من ندوات ومؤتمرات طبية، ولكن خلينا نحكي بداية عن مشروع وهو في غاية الأهمية عم بيقوم فيه فرع نقابة الأطباء بطرطوس، هو مشروع الفحص الطبي قبل الزواج. تحدث عن هذا المشروع وأهميته، وبالتالي يعني آثاره الإيجابية أو الهدف منه. المشروع الوطني للفحص الطبي قبل الزواج هو مشروع على مستوى سوريا. كلفت وزارة الصحة فروع النقابة في المحافظات كلها بالتصدي لهذا المشروع. يجري هذا الفحص على كل خاطب ومخطوبة ينوون تسجيل زواجه. يبدأ بتعبئة استمارة وفحص سريري لكل من العريسين، ومن ثم مع الاستجواب بالقصة الوراثية لهما. نعم. إذا كان في شيء قصة وراثية. نعم. ومن ثم يسحب عينات من الدم للطرفين، وفي اليوم الثاني تالي تصدر نتائج الفحوص المخبرية، وعلى أساس هذه النتائج يحضر الطبيب الاستشاري الذي سيكتب التقرير بناء على هذه النتائج. فأما أن يوافق على تسجيل الزواج أو أن يكتب هناك مانع صحي من زواجهما بسبب 1-2-3 نعم. يوضح الموضوع حسب الإصابة. يعني ما بنعطى أي تقرير بدون فحص؟ لا أبدا، قولا واحد أبدا لا يمكن. لدينا حالتين حقيقة من الأمراض، حالة من الأمراض التي تنقل بالوراثة مثل مرض التلاسيميا ومرض داء المنجلي، هذول مرضين يصنفون تحت فقر الدم الانحلالي. نعم، هؤلاء ينتقلوا وراثيا. هذول ينتقلون وراثيا. الانتقال الوراثي يتم على الشكل التالي: إذا كانت الفتاة لديها سمة التلاسيميا، يعني لديها سمة التلاسيميا أو سمة الداء المنجلي، والعريس لديه نفس السمة. نعم. أيضا هذين العروسين المفروض ما يتزوجوا. ما يتزوجوا أبدا. أبدا، لأنه راح ينجبوا أطفال مصابين حكما. هذه قولا واحدة. حكما طبعا. نعم. طبعا. بس إذا كان في إصابة. لا، الاحتمال الثاني. نعم. إذا كان أحدهما لديه سمة التلاسيميا والآخر ليس لديه هذه السمة، يمكن أن يتزوجوا وفي أي مشكلة من ناحية هذه. نعم. الحالة. هذا بالنسبة للأمراض الوراثية. لدينا أمراض سارية أخرى وهي خطرة على المجتمع أيضا، مثل الأيدز مثلا. نعم. في حال كشفنا أي حالة أيدز نضع السلطات المختصة بالصورة. نعم. ونرسل عينات من الدم إلى المخابر المرجعية في وزارة الصحة لتتأكد من النتيجة، وعلى ضوءها يتم التقرير إذا. نعم. كان الاحتمال الأمراض الأخرى مثل التهاب الكبد بي، التهاب الكبد سي، التهاب الكبد وبائي. هلأ إذا كان أحد الطرفين لديه، طلع عنا لديه فيروس التهاب الكبد، هنا نقول لهما توقفوا قليلا، الطرف الآخر يأخذ اللقاح، وبعد التمنيع باللقاح يمكن أن يتم الزواج. في حال التهاب الكبد سي، هون المشكلة، كونه التهاب الكبد سي ليس لديه لقاح، ليس هناك لقاح ضد التهاب الكبد سي، هنا يعالج المريض وقد تستمر فترة العلاج حوالي سنة عفوا حتى يتم السيطرة على الفيروس. نعم. والخيارات تبقى لل. نعم. طيب نرجع لموضوع التسعيرة دكتور رفيق، يعني مثل ما حكيت في فوضى بتسعيرة الأطباء. نعم. بعضهم بياخد 2000، بعضهم بياخد 4000. نعم. حتى في كتير، يعني هاي موضوع كتير، حتى المراجعة، حتى المراجعة مثلا بعد أسبوع في مراجعة يقبضوا مثلا نفس التسعيرة بالبداية، يعني مثلا 4000، أحد الأطباء أخذ 4000 فحصية. نعم. بالمراجعة كمان رجع أخذ 4000 فحصية. هيدا بالمراجعة ما بصير يأخذ خلال أسبوعين، ما بصير يأخذ معينة، بعد أسبوعين بيأخذ التسعيرة كاملة ولا نصها؟ لا، نظامية. نعم. هلا هذا الموضوع ذو شجون في حقيقة، لأنه يعني في فعلا فوضى. يعني هلا في فوضى تسعير للأسف الشديد، لأنه التعرفة الطبية بشكل عام إن كان للوحدات الجراحية وإن كان للمعاينات لم تتعدل منذ عام 2004. وتعلمين القيمة الشرائية أو القوة الشرائية للليرة السورية كيف انخفض بنسبة 8-10 أضعاف، وهذا سينعكس على كل قطاعات المجتمع، وفي القطاع الخاص والحر رفع السقف تلقائيا 10 أضعاف الأجور. أي مهني خاص بتشوفي أنه صار يطلب 10 أضعاف السابق قبل الأزمة. نحن معلش خلينا نحكي عن حكومتنا مثلا، حكومتنا رفعت الخبز مثلا اللي هو كان خط أحمر، رفع 4 أضعاف. نعم. بينما تعرفة الطبيب والأجور الطبية لم ترتفع ولا ضعف ولا نسبي نهائيا، بقيت على حالة على الورق. طبعا هلا الناس عم تخالف حاليا، والدولة والوزير سيادة الوزير بيعرفوا كلهم انه في مخالفة. كان في اول شيء يعني نص انه اللي له 10 سنين بيقبض تسعيره كذا، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. نحن بنحكي نحن على تصحيح الاجور. حاولت النقابه حقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة تصحيح هذا الموضوع، يبدو انه لم يصلوا الى حل، وبقيت التسعيرة القديمة. نعم. اللي هي 700 ليرة معينة مثلا و700 ليرة على الوحدة الجراحية. هذا عمل الفوضى الحقيقة التي نعيشها حاليا بالأجور، والمواطن هو الذي يدفع الفارق حقيقة. صحيح. يدفع الضريبة هو المواطن. هو المواطن. طيب. نحن بعد إذنك خليني بس أحكي هالكلمة بنستغل هالوجودنا هون بخصوص الأجور. نحن حاورنا السيد الوزير بحيث أنه نصحح التأمين، أجور التأمين والصندوق المشترك الخاص بالشركات. هلا العامل اللي عم يشتغل بشركة إن كان على نظام التأمين وإن كان على نظام الصندوق المشترك يذهب إلى الطبيب ومعه إحالة أو معه بطاقة التأمين. صحيح. فيدفع فوق الإحالة ويدفع فوق بطاقة التأمين. صحيح. 1000 ليرة. نعم. نعم. قلنا للسيد الوزير أنه خلينا نصلح هذه بس، أنه الصندوق المشترك ترفعه ونعمله 1500 معينة، والتأمين نعمله 1500 بحيث أنه ننصف العامل قبل ما ننصف الطبيب. صحيح. طبيب عم يخالف ويأخذ حقه اللي بيعتبره. أحيانا يأخذ زيادة يعني. اللي بيعتبره حقه. صحيح. عم يحكي اللي بيعتبره حقه. صحيح. هذا موضوع تاني بيحكى فيه. صحيح. اللي بيعتبره حقه عم يأخده وما يخالف القوانين والأنظمة المرعية والأوامر الإدارية التي تحكم هذه المسألة. لكن وقت اللي ما نرفع بالصندوق المشترك وبالتأمين الصحي لمبلغ 1500 أو 2000، العامل المبلغ اللي بيدفعه يدون بإيصال ويستعيده العامل من مؤسسته. نعم. بنكون هيك أصنع أنصفنا العامل قبل ما ننصف الطبيب، لأنه نحن نعرف أنه الطبيب عم يأخذ، يعني ما بدنا نتخبى وراء أصبعتنا، هذا شيء واقع ما يصير. نعم. فهيك بنكون أنصفنا العامل بالدرجة الأولى إذا بدنا نوقف جنب العامل يعني. نعم. هون الفكرة، ولكن يبدو ما صار استجابي حول هذا الموضوع. أكيد ما بيضيع يعني حق وراءه مطالب. نعم. أكيد تكون طالبه مرة إن شاء الله وثلاثة. ممكن. طيب في موضوع كتير مهم دكتور، وأنا لاحظت يعني هذا الموضوع وغيري كتير في محلات الوشم أو التاتو من قبل محلات الكوفارية أو الخصائي. نعم. التجميل وهيك. طيب هي ما في إلا مراقبة من يكون أنت مثلا، ما لازم تكون بأيادي طبيب مثلا؟ للأسف الشديد هلا مثل ما حكينا، طالما في التسعيرة في فوضى، هناك في فوضى، هناك مراكز لا أدري إذا كانت مرخصة أو لا. نعم. والترخيص يبدأ من من مديرية الصحة، ووزارة الصحة هي تعطي التراخيص لهذه المراكز، ولا ندري إذا كانت مرخصة أو لا. نحن قدمت لنا شكوى بأحد المراكز وبعتنا شكوى، نحن ما لنا سلطة تنفيذية، ما لنا قادرين نحاسب بشكل مباشر. نعم. إذا كان طبيب ممكن نحاسبه ونحيله لمجلس مسلكي أو شيء. أما كمركز نخاطب بكتب رسمية السيد مدير الصحة، ومدير الصحة بيتابع الموضوع لهذا الجهات الوسائية. نعم. أنتوا دوركم هون بحصر بس دورنا إذا مرخص باسم طبيب فينا نجيبه للطبيب. نعم. ونقول له هذا الشغل غلط وتمتنع عن العمل. طيب هذه المراكز مراقبة ولا غير مراقبة؟ والله مو مهمتنا مراقبة، مهمة وزارة الصحة مراقبة هذه المراكز. نعم. مديرية الصحة في عندها دائرة للرقابة خصوصي لهذه المسائل. طيب أحيانا كمان بتحصل أخطاء طبية مع طبيب مع طبيب مع مرضى مثلا. نعم. وبتصير نعم. في مشاكل أحيانا. نعم. بيضطروا إلى القضاء والقانون هون. صحيح. أنتوا شو دوركم دكتور؟ في الحقيقة في بهذا الموضوع بدنا نميز بين شغلتين، الأخطاء الطبية والاختلاطات الطبية. نعم. هلا أي عمل جراحي قد يحدث اختلاط طبي، بكل طبيب ما له يعني. نعم. نعم. الاختلاط بكل بلاد الدنيا بكل الدراسات المعروفة انه الاختلاط كل عمل جراحي له نسبة اختلاطات نسبة معينة معروفة. نعم. لذلك يوقع المريض قبل العمل الجراحي يوقع على تعهد أنه هو موافق أنه في نسبة اختلاطات كذا ممكن تحدث بيوقع عليها أنه نسبة النجاح كذا ونسبة النجاح نعم. هذا بالنسبة للاختلاط. هلأ الأخطاء الطبية تضبط بطريقة تانية، هي أنه تشكل لجان في حال حدوث أي شكوى لدراسة أضباط المريض وللتمييز بين أنه هذا اختلاط ولا خطأ ولا خطأ طبعا. والخطأ مقصود عفوا مو ما في شيء اسمه ما في مقصود أكيد ما في طبيب يتمنى يسمع خطأ ناجم عن إهمال. نعم. والله خطأ عفوي هون بقى طبعا يحال الموضوع للمجلس المسلكي، ومجلس مسلكي يرأسه قاضي مثل أي محكمة يعني بتحول الموضوع للقضاء. طبعا أول شيء بالنقابة، بالنقابة في شيء اسمه مجلس مسلكي. نعم. هذا المجلس المسلكي يرأسه قاضي وعدد من الأطباء بمجلس الفرع، ويتم بالاستعانة طبعا بلجان مهنية طبية فنية بتقرير هذه اللجان يقرر إذا كان هذا خطأ في إهمال ولا لا. نعم. هون مننفد على موضوع توقيف الطبيب حقيقة. للأسف الشديد يعني أحيانا عم يتم توقيف الطبيب بطريقة يعني خلينا نقول غير مناسبة ونستعمل كلمات أخرى، مثلا مثل اليوم يوم الخميس صار شكوى معينة ممكن يوقف توقفه ثلاث يومين راح للسبت أو للأحد لحد. وقد يكون الموضوع تافه أحيانا للأسف الشديد، يعني طريقة التوقيف تختلف بين قاضي وآخر تعامل وطريقة التعامل مع الطبيب. يعني تخيلي في أحد الحالات صار في خطأ مو خطأ صار في اختلاط بمشفى عام مشفى للدولة وصار فيه وفاة يمكن، وبعدين في طبيب مناوب يعني جابوا الطبيب دخلوه عند القاضي مكبل اليدين يعني بجنزير، الطبيب جاي بإرادته من استوديو إجا بإرادته من بيته للمحكمة يعني يعني القاضي فيه كان ما يحط له هالكلام جاد بإيديه يعني هو موجود عندك وجاي بإرادته وهو جاي بإرادته وفايت لعندك يعني يعني القاضي فيه يحط هالكلام جاد بيقول لك إذا حاورتي بدي يقول لك هيك القانون، تقول له ماشي الحال بس فيك تحطين فيك ما تحطين يعني هذا الطبيب رأس ماله هو سمعته صحيح وأنت جاي بدك تحقق معه وممكن يكون بريء ممكن يكون بريء. نعم. فيعني أسلوب التعامل أسلوب التواصل نحن كتير كتير موضوع بهمنا بالنسبة هالمهنة بالذات يعني لأنه سمع الطبيب هي رأس ماله. نعم. طيب دكتور خلال هذا العام قيمة الكثير من الأنشطة ندوات محاضرات مؤتمرات طبية، ريت تحطنا بصورة هذه الندوات والمؤتمرات الطبية اللي أقيمت هذا العام في محافظة طرطوس. الحقيقة نحن في عنا فيما تبقى لدينا من وقت في عنا أكثر من نشاط، يعني عنا عندي نشاطات اجتماعية، عنا نشاطات علمية، وعند النشاطات أخرى تتعلق بالأزمة حقيقة. بالأزمة نحن معممين على كل الأطباء استقبال ذوي الشهداء وجرح الجيش مجانا بالعيادات الخاصة وبالمشافي الخاصة. هلأ بدك تقليلي أنه في ناس عم تدفع ممكن، بس ما حدا عم يراجعنا ويشتكي، وزملائنا بس يعرفوا بتصور ما بيقصروا. النشاطات العلمية حقيقة صارت ندوات عديدة، مشان حنذكر بعض منها مو كلها، مثلا مؤتمر المهم. مؤتمر العظمية جراحة العظام، مؤتمر الجراحة العصبية، مؤتمر طب الأطفال، طب العيون، صارت ندوة هناك على مستوى النقابة، سوينا ندوة بالمركز الثقافي من الأيام حول برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، حضروا قاضي القاضي الشرعي حكى من الناحية القضائية كيف، وحضروا رئيس وحدة التلاسيم ممكن أنا موجود. النشاطات الاجتماعية نحن منتابع ظروف الزملاء، مراجعات نزوف في حالات الاجتماعية اللي بيتعرضوا لها بشكل عام يعني. نعم. بالنسبة لمشاريعكم الاستثمارية غير المشروع اللي كنا عم نحكي عن نعم هلا نحن فرع النقابة استثمارية. نعم، فرع النقابة اشترك بأسهم بأحد معامل الأدوية الحمد لله، وهذا المعمل على أبواب أن يدشن وينطلق بالعمل، ولدينا استثمارات بالبناء، بناء النقابة بطابقين، في طابق الأرضي في كافيتيريا، والطابق الثاني في قاعة للأطباء تقريبا، يعني بيستقبل كل الناس لكن بشكل أساسي الأطباء يحضرون هنا ويقيمون نشاطاتهم فنيا واجتماعيا وتواصل الطبيب مع زميله. نعم. وأقمنا في هذه القاعة عدة ندوات علمية واجتماعية فيها. إن شاء الله بالمستقبل هلا ناويين وعم نحضر لبناء طابق إضافي في مبنى النقابة، هلا عم نعمل الإجراءات يعني مثل ما كان إنامي منامي أو مطعم أو شيء. هلا ممكن الاحتمالات موجودة إحنا حال إذا جاكم وفود أو نعم تماما أو يعني مشاركين في مؤتمرات احتمالات لنشوف شو الله بيصير بس طبي. يصير ايه. نعم. طيب خطتكم خلال المرحلة القادمة ماذا لديكم مثلا من أنشطة، من ذوات، من مؤتمرات، من مشاريع أيضا، ماذا عن الخطة خلال المرحلة؟ لا نحن بدنا نتابع الأمور اللي كنا ماشيين فيها، مثل الطابق الإضافي هلا في شغل كتير عليه. هلا نحن في عندنا مشروع حقيقة للربيع الجاي إن شاء الله إذا الله وفق، نعمل المؤتمر العلمي لنقابة أطباء طرطوس. نعم مشروع؟ لا المؤتمر العلمي، المؤتمر العلمي لأطباء لنقابة أطباء طرطوس. هذا المؤتمر الموسع بيكون في من كل الاختصاصات على مستوى كبير يعني. كثير حلو. كلمة أخيرة دكتور. نقابة الأطباء هي حقيقة بيقول نحفظها العبارة، هي وبقية النقابات هي أجنحة حزب البعث العربي الاشتراكي، اللي نحن أنا أفتخر بالانتماء له ولقيادة بلدنا والسيد الرئيس بشار الأسد. وإن شاء الله سوريا قريبا ستتعافى وشارات النصر واضحة وباينة، قريبة جدا راح تكون الأمور أفضل وأحسن بكثير بإذن الله وبفضل جيشنا الجيش العربي السوري. تأكيد. أنا بتشكرك دكتور رفيق محسن رئيس فرع نقابة الأطباء في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيكم. قال له آمان يا دكتور جسمي تقلت حركاته.